بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب الحسي الذي ورد به الوعيد الإلهي في القرآن الكريم وما ذكره قائد المسيرة القرآنية في ذلك، نتعرض اليوم وفي الحلقات القادمة إن شاء الله إلى النعيم الحسي الذي أعده الله تعالى للصالحين، والذي ورد أيضا ذكره في القرآن الكريم وما ذكره قائد المسيرة القرآنية بشأنه وكيف اهتم به. طبعا من خلال استقراء ما ورد في دروسهما وخطبهما نجد اهتماما كثيرا بهذا الجانب لاهتمام القرآن الكريم به. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حيث قال بعض المفسرين يقول قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، معناه أنه في الدنيا كان يأتي لنا عنب بهذا الشكل وتين وأشياء من هذه. يعني هذا القول الأول من أقوال المفسرين والذي حكاه السيد حسين وأقره طبعا، وهو أن كل الأقوال الواردة في محل واحد في القرآن الكريم إذا كان معناها صحيحا لا حرج من قبولها جميعا، لأن القرآن يحمل يعني في طياته الكثير من المعاني وحماله يعني، ولهذا ورد الأمر بتدبره. لو كانت معانيه منتهية عند حد واحد لما أمرنا بتدبر. ولذلك يعني هذا القول يعني أن المؤمنين يعني يقولون هذا الطعام الذي أتينا به، هذا الرزق الذي أتينا به مثله أيضا أتانا بالدنيا، وبالتالي هؤلاء يحمدون النعمتين، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. هذا طبعا هذا قول من أقوال. يقول فيه السيد حسين: هذه قد تكون توحي بأن الإنسان يفهم أنه في الآخرة لن يكون شيئا آخر، لأن المسألة بالنسبة لأي أحد منا كما لو استيقظ الصباح تماما من فراش. طبعا هذا كلام مهم جدا، يعني أن الإنسان برغباته وخوفه وطبيعته هو نفسه في الآخرة. ولذلك هؤلاء الذين يقولون بأننا رزقنا مثل هذا من قبل في الدنيا، يعني هم أنفسهم يعني مثل ما ذكر هنا، مثل ما الشخص يعني في الآخرة مثل ما الشخص استيقظ، كان نائما ثم استيقظ، هل عند استيقاظه سيجد نفسه مختلف؟ سيجد نفسه هو نفس الإنسان. يعني إنسان مثلا كان يشتهي أشياء سيجد نفس الأشياء التي يشتهيها. ولذلك الذين ينكرون الجزاء الحسي والنعيم الحسي هؤلاء في الحقيقة يكذبون على أنفسهم، لأنهم يتصورون أنهم في الآخرة سيتحولون إلى أشخاص آخرين، وليس الأمر كذلك، بل ستبقى بشرية كل تلك الرغبات موجودة، ولكن بصورة قد تختلف الصور، ولكن بالنسبة للرغبات وغيرها تكون موجودة. فلذلك الله سبحانه وتعالى يذكر هذا عن هؤلاء المؤمنين أنهم يقولون هذا الذي رزقنا من قبل. هل أحد يستيقظ في اليوم الثاني وقد صار شخصا آخر؟ إنه هو أنت بمشاعرهم بإحساسهم بأذواقهم هم تماما مثل استيقاظك في اليوم الثاني على الفراش. لا تظن بأنك يوم القيامة ستكون شخصا آخر. يعني كل هذه الأمور الله تعالى يعني ذكرها يعني حتى يبين لنا أنكم أنتم. وكذلك بالنسبة لله، الله سبحانه وتعالى قوانينه هي قوانين، سننه هي السنن. يعني قد تتبدل كما قلنا المظاهر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا مثل تبديل شخص يبدل مثلا فراشة من أفرشة منزله أو يبدل لون بيته. يعني فقط هذا تبديل الألوان، تبديل الأفرشة، تبديل المحال أو بناء بيت جديد، لكن هو يبقى هو. ثم طبق هذا المعنى على كل معاني الرزق التي تحتملها الآية الكريمة، فقال هذا الذي رزقنا من قبل. يعني أنا في الدنيا كان يعجبني البلس، أنا في الدنيا كان يعجبني كذا وغيره. يعني هذا الذي رزقنا من قبل، أشياء التي يعني تعجبه تبقى أيضا تعجبه. ثم ذكر المعنى الآخر الذي تحتمله الآية الكريمة فقال: لكن البعض يقولون لا، القضية أنه تقدم لهم فواكه متعددة، يعني في القيامة تأتيهم فواكه متعددة مختلفة وبعضها تبدو متشابهة. يقول أليس، يعني هؤلاء في الجنة يقولون أليس هذا الذي قدمتموه الآن هو نفسه الذي قدمتموه قبل قليل أو قبل أيام أو قبل ساعات؟ فيقال يعني نعم الصورة متشابهة ولكن الطعم والذوق مختلف. يقول أليس هذا مثل الذي قدم لنا الآن في الصحون والصحاف قبل قليل وأتوا به متشابه؟ ثم قال السيد حسين عن هذا القول، هذا القول أقرب، يعني أقرب من القول الأول الذي يقول بأن هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا. وطبعا كلاهما يعني يمكن يعني لا ليس مستغربا على الآية الكريمة، لكن دلالته على ربما على النعيم في هذا المعنى الثاني أقرب. هنا يشخص لك الإنسان بأنه ما زال بمشاعره كإنسان، ليس أنه قد تحول شيء آخر، فيتصور أنه قد تحول إلى مخلوق آخر أو شيء آخر. أنت أنت، وأنت في جهنم تصيح أو في الجنة تنعم، يعني مثل كلاهما، يعني تبقى بإنسانيتك، مثل ما يسحبك الآن إلى واحدة منهما تماما، لا يوجد فارق، لا فارق بين إنسان يبقى هو الإنسان. حتى لو ذهب إلى جهنم سيبقى يتألم وسيبقى نفس كل ما في في في فيه وهو في هذه الدنيا. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن أنواع النعيم الحسي وفي مواضع مختلفة كثيرة، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن سعة الجنة، حيث قال الجنة عالم واسع جدا، الله جل شأنه قال عنها وعرضها السماوات والأرض، مسافات شاسعة وسعة مدهشة، ولذلك لن يواجه الإنسان فيها مشكلة كيف تتوفر له أرض، كيف يتوفر له سكن. الله تعالى ذكر هذه السعة لأن الإنسان أصلا يحب هذا السعة، يحب أن يكون له بيت واسع، حديقة واسعة، أملاك واسعة. فالله سبحانه وتعالى أخبره أن الجنة فيها مسافات واسعة، مساحات واسعة، فيمكنك الشخص الذي يريد أن يستثمر في الدنيا في المساحات وغيرها، فيقول له بدل ذلك، نعم ربما تهتم بذلك، ولكن لا ينبغي أن يحجبك هذا الأمر عن البحث عن شراء مساحات في الجنة. مساحات الدنيا التي تشتريها وربما تبيعها وربما تملكها يعني هذه محدودة ولعمر محدود، بخلاف تلك القطعة التي تشتريها في الجنة، تلك القصور، العقارات الهائلة التي تشتريها في الجنة، تلك الحدائق الغناء دائمة الخضرة التي تجدها في الجنة. كل هذه الأمور يعني الله تعالى كل ما في دعواته لنا هي باعتبارنا بشر نعيش هذا الواقع، فلذلك الله تعالى يخاطبنا بحسب ما يعلمه منا وبحسب ما خلقنا. الله تعالى هو خلقنا وهو أدرى بنا. ثم دعا إلى مقارنة ذلك بالضيق الذي يعيش أهل الأرض، فقال لاحظوا في هذه الدنيا، طبعا هذا طريقة التأمل، يعني أننا عندما نتأمل الجنة عرضها السماوات والأرض نتأمل حينها ضيق الأرض والمشاكل التي تحصل بسبب الضيق، ثم نرى الحل الذي أعطاه الله تعالى لنا والعزاء والسلوى التي وفرها الله لنا، وما تتطلبه ذلك أو ما يتطلبه ذلك العزاء من أعمال. يقول لاحظوا في هذه الدنيا الكثير، إن لم يكن معظم البشر في هذا الزمن، في زمننا هذا، لا يملكون المنازل، لكثير من الناس ولا يمتلكون قطع أراضي، إنما يعيش مستأجرا. الكثير اليوم ربما الأغلبية من سكان البشر، سكان الكرة الأرضية من البشر يعيشون في المدن، يعني كل أحلامهم أن يكون لهم بيت خاص باسمهم بدون أن يدفعوا ثمن الكراء. قال يعيشون في المدن ويتكدسون فيها، أحيانا عمارة واحدة تحوي آلاف السكان، وشخص يسكن في الطابق 20 من العمارة، وطبعا هذا كله يعني يؤثر فيه نفسيا ويصبح شخصا يعيش، مع أن الأرض واسعة ولكن هكذا البشر يحبون هذا. فالجنة يعني عندما يأمل في الجنة وفي فضل الله سبحانه وتعالى سيتخلص من ذلك العيشة الضيقة التي عاشها في الدنيا. والله تعالى بالتالي هنا عندما يوفر لنا هذا المعنى في الحقيقة يعطينا العزاء ويعطينا ما نفرح به وما نسر به، طبعا هذا الله تعالى عندما يذكر الجنة فيها المعنيان، معنى الدعوة للاستقامة، وثانيا معنى دعوة العزاء. يعني الفقير مثلا الذي يحرم من الأشياء التي يحبها يقول لا بأس، يعني حرمت منها في الدنيا لفترة محدودة وسأتناولها في الآخرة، ويقول ربما يعني أعتبرها مثل حمية، حمية كأنني في الدنيا لدي حمية من هذا الطعام الغالي وسأتناول أفضل منه في الآخرة. وهكذا الشخص الذي ربما لم يحصل سكن في الدنيا نفس الشيء، يقول نعم أنا الآن كأني مسافر، ولذلك لا بأس للمسافر أن يختري أو يستأجر بيتا، ولكن في الآخرة هي المهم، ولذلك وفي الآخرة سيكون لي قصور ومساحات وعقارات هائلة جدا، ولذلك يتعزى وينزع عنه ذلك الألم والإحباط والاكتئاب الذي أصابه نتيجة الضيق الذي يعيش فيه. قال وأغلبهم لا يمتلكون فيها منازل شخصية لهم، إنما يستأجر، هو مستأجر. الأغلبية إذا أراد الإنسان قطعة أرض فدونها اللتية والتي دونها خرط القتاد، ومسألة صعبة جدا. في كثير من مناطق العالم هناك غلاء شديد جدا في قيمة الأرض، ويصعب على الكثير من الناس الشراء، ولا يمتلكون القدرة أصلا لشراء قطعة أرض ولا أن يمتلك قطعة أرض. أما النزاعات على الأراضي فالكلام يطول، المشاجرات، كثير من القضايا في المحاكم هي نزاعات على أراضي، نزاع على قطعة أرض هنا، نزاع على قطعة أرض هناك، نزاع على مزرعة هنا، نزاع على مزرعة هناك، وهكذا نزاع على صبابات الماء، نزاعات كثيرة ليس لها آخر لكثرتها، مشاكل كثيرة جدا على السكن، على المأوى، والقليل من الناس من يمتلك المأوى والسكن الملائم المناسب له، والكثير من الناس لديهم مشكلة في هذه الأمور. ثم ذكر القيود التي يجدها البشر في تنقلهم من مكان إلى مكان، وهي كذلك من الضيق. الله تعالى عندما يقول جنة عرضها السماوات والأرض يذكر حرية التحرك فيها بخلاف القيود التي يجدها الإنسان في الأرض. يقول القيود على الحركة في الأرض قيود كثيرة جدا ومسألة معقدة للغاية، والكثير من الناس لا يمكنهم ذلك. الكثير من الناس لا يمتلك الإمكانات المادية ولا تتاح له الفرصة، وليس له أيضا مجال بأن ينتقل من بلد إلى بلد، أن يسافر من قطر إلى قطر، وإجراءات معقدة جدا، وأحيانا لا يمكن أصلا، الكثير من الناس لا يمكنهم ذلك. ثم دعا إلى مقارنة كل هذا الضيق الذي يعيشه البشر بسعة الجنة، فقال فما هو الحال في الجنة؟ تلك المساحات الشاسعة في الجنة، تلك السعة المدهشة في عالم الجنة تجعل الإنسان يعيش فيها بدون أي وجود لمثل هذه المشاكل. يتوفر للإنسان القصور، الجنات، البساتين، المزارع، لا قيود على حركته في عالم الجنة، ذلك العالم العجيب جدا. قد يصعب عليك التنقل هنا في الدنيا إلى مناطق عادية جدا، أما المنتزهات فالمسألة فيها متطلبات ولها التزامات قد لا تتوفر للكثير من البشر. في عالم الجنة لا قيود على تلك الحركة أبدا. الله تعالى يقول نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ليس هناك لا تأشيرات ولا تذاكر سفر ولا قيود سفر ولا جمارك ولا شرطة ولا حدود، كل ذلك متاح للمؤمن أن يتجول في مساحات الشاسعة للجنة وفيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال يدركون هذه النعمة في الجنة، نعمة أنه يمكنه الانتقال في عالم الجنة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يمكنه الانتقال في عالم الجنة وأن ينزل وأن يذهب حيث يشاء، عالم عجيب جدا. طبعا هذا الله تعالى ذكر هذا الأمر لأن في البشر هذا الأمر، يعني البشر يحبون أن يكون لهم سكن، يحبون أن تكون لهم حدائق، يحبون أن تكون لهم بساتين وقصور، حتى السكن لا يحب أن يكون له فقط سكن، يحب أن يكون له قصر بل قصور، ولذلك الله تعالى يوفر هذه الرغبة فقط بشرط الاستقامة، بشرط الصلاح، بشرط التقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو ثمن تلك الجنان، وهو ثمن سهل بسيط، يعني مع غلاء هذه السلعة، مع عندما نقارن أحيانا شخص حتى يشتري بيتا قد يحتاج 20 سنة من عمل أو أكثر وهو يعمل لأجل شراء سكن أو لأجل قطعة أرض. وأحيانا في بعض المناطق يستحيل، يعني لو عمل هو وأولاده وأحفاده لما استطاعوا شراء سكن واحد. لكن في الجنة الله تعالى أتاح لنا ذلك وبأثمان بسيطة جدا مقارنة بالأثمان التي ندفعها في الدنيا، والحمد لله رب العالمين.